وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من فضائل تقييد الأسئلة في مثل هذه البطاقات حفظها إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى، فأنا أشكر كل ملتزم بتقييدها في هذه الأوراق، لأنه قد يتيسر الجواب عنها لسعة الوقت أو وضوح المسألة أو غير ذلك، ويبقى جملة منها تحتاج إلى تقييدها في زمن آخر، فمتى منح الله عز وجل الفسحة قيدت ولو بقيد الكتاب، وقيد الكتاب أولى من إرسال اللفظ، فإن اللفظ يرسل ثم قد لا يقيد، لكن ما يبقى في الكتاب يبقى. وهذه الأسئلة نحتفظ بها، ونسأل الله أن يجعل في الزمان فسحة فنستفيد منها في تقييد الأجوبة عليها. وقد اقتبسنا من الأسئلة المرفوعة في دروس البرنامج جملة، وضممنا إليه جملة أخرى من الأسئلة التي كانت تأتي في برنامج اليوم الواحد، فإن كان في الوقت فسحة جبنا بعد ذلك على الأسئلة التي جاءت في برنامج اليوم الواحد، لكن نبدأ بالأسئلة المتعلقة ببرنامج الدرس الواحد. هذا يقول: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بأن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، هل هذا الدعاء بنقل الحمى موجود في زمنه فقط، أم الدعاء عام إلى وقتنا هذا إلى يوم القيامة؟ بل المقطوع به هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقل حمى المدينة إلى الجحفة، لأن المدينة كانت أرضا ذات وباء، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل وبائها وهو الحمى إلى الجحفة. وقد روي في بعض الأحاديث أن يهود كانت تسكنها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقلها، وفيه ضعف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقلها نفيا لهذا الداء عن المدينة، فانتقلت حمى المدينة إلى الجحفة فلا تزال بها. هذا مقتضى الأخبار، لذلك قال أهل العلم بالتاريخ: لا يسكنها أحد إلا حمى، يعني أصابته الحرارة، ولأجل هذا هجرت الجحفة منذ أزمان مديدة، وكانت قرية عامرة ثم خربت لأنها لم تصف لسكن الناس. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في مواقيت المناسك ميقات الجحفة، وجاء هذا التوقيت في الحديث الوارد في ذلك في الصحيحين، ثم انتقل هذا الميقات إلى رابر، ثم رجع إلى الجحفة، ثم رجع إلى الجحفة. الجحفة اليوم فيها ميقات قد بني وعمر في السنين الأخيرة، فصار الجحفة فيها مسجد ومكان معد لمن أراد أن يسكن منها، لكن ليست دارا فيها إقامة وسكنة وناس إلا الباعة الذين يكونون عند الميقات، وإلا الميقات اليوم موجود فيها. فما في كتب الفقهاء أنها قد خربت وانتقل الميقات إلى رابط كان فيما سبق، أما الآن فيها مسجد مبني. هذا يقول: قال الشيخ بكر رحمه الله: ولم يأتي في لفظ صحيح إن أنها ما بين قبره ومنبره، يعني الروضة، ثم أورد حديثا ساق إسناده عند البزار، وفيه عن عائشة بنت سعد عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري أو قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا الحديث قد رواه فلان وفلان، قال الحافظ في الفتح: رجاله ثقة، خلافا لما ذكره الحافظ عند باب ما جاء بين قبر والمنبر، فقد ذكر أن رواية قبر غلط، وهنا ذكر أن إسناد رجاله ثقات، فما الجمع؟ الجمع بينهما أن يقال إن وصف إسناد بقول رجاله ثقات لا يقتضي صحته، لأن وصف الصحة لا يثبت للسند بمجرد كون رواته ثقات، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك سلامته من طعن يتوجه إليه، وهو المعروف بعلم العلل. وهذا الحديث قد توجه إليه الطعن في علم العلل بأن لفظة قبري ليست محفوظة، غلط بعض الرواة فرووها بالمعنى باعتبار ما صار إليه الأمر، فإن بيت النبي صلى الله عليه وسلم صار قبره، فرووها باعتبار ما وقع في أذهانهم من المعنى، والمحفوظ في الحديث ما بين بيتي ومنبري دون ذكر القبر، فلا يكون كلام الحافظ رحمه الله تعالى مضطربا، ولكنه أفاد في الأولى علما وأفاد في الثانية زيادة علم. ففي الأولى أفاد أن رجاله ثقات، ثم أفاد زيادة علم بالإشارة إلى وجود غلط في هذه الرواية. وكثيرا ما يعبر من يصنف في المصنفات المطولة بمثل هذه العبارة، لأن الاطلاع على العلل يحتاج إلى صبر، والصبر يحتاج إلى زمن، والزمن يضيق في تصنيف المطولة. ومن هنا ملئ كتاب مجمع الزوائد الهيثمي بقوله ورجاله ثقات أو ورواته رواة الصحيح، ولا يقتضي هذا الصحة، وإنما يقتضي وصف السند بهذا، وقد يسلم وقد لا يسلم، لكنه لا يفيد الصحة. ومثل هذا أيضا رجاله إيش؟ موثقون، ومثله أيضا رجاله موثوقون، فهو ثلاث عبارات: ثقات وموثوقون وموثقون. الأعلى ثقات، ثم دونها موثوقون، ثم دونها موثقون، والغالب أن الثالث لا يستعمل إلا إذا اشتمل السند على راو قد غمز في ثقته، وهو مما يقبل أن يجعل مع الثقات فيقال موثق، فقولك موثق غير قولك موثوق غير قولك ثقة. والمصنفون في علم فنون الحديث يذكرون وصف الثقة، ولم يتطرقوا إلى وصف موثق وموثوق، مع أنه في تصرف المحدثين. هذا يقول في حديث أم سليمة الذي مر معنا: سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالح حتى عرستم الليلة، هل يدل على جواز الإخبار والسؤال عن إتيان الرجل أهله؟ ليس هذا من إفشاء سرها؟ الجواب أن يقال إن الإخبار عما يكون بين الرجل وامرأته له مرتبتان اثنتان: أحدهما ذكر الإتيان دون وصف لاحق به، والثاني ذكر الإتيان مع بيان الصفة الكاشفة عنه، فما كان من الثاني فهو محرم ومن جنس السر الذي تشتد حرمة إفشائه، وقد عد في الكبائر. وأما ما كان من الجنس الأول وهو إخبار الرجل عن إتيانه أهله فلا بأس إن كان في ذلك حاجة إليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم له: أعرستم الليلة، ليدعو لهما، فلما أخبره دعا لهم. وكذلك في حديث: لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، لما خرج عليه الصحابي مغتسلا فقال نعم، إلى آخر هذه الحديث الذي في هذا المعنى. فإن كان في ذلك حاجة للإخبار فلا بأس، وإن كان لا حاجة في الإخبار فلا. هذا في ما يتعلق بالمرتبة الأولى، أما المرتبة الثانية فهي محرمة مطلقة. هذا يقول: هل استعمال الفرشاة والمعجون داخل في حكم السواك؟ الجواب: يقال أما دخوله في المعنى العام المقصود شرعا بالتنظيف فلا ريب فيه، لكنه ليس مناط الأجر، فمناط الأجر المعين هو السواك ليس غير، فهو الذي ورد مدحه في الشرع، وما عدا ذلك كالإصبع وغيره فإنه لم يأتي فيه شيء يدل على استحبابه، وإنما يمكن أن يقال بجوازه، فالسواك بالإصبع جائز على الصحيح، وأما كونه مستحبا فلا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب السواك بالإصبع وبنوه على حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك، وقالوا الشوص هو السواك بالإصبع. هذا أحد المذاهب في فهم الحديث التي نقلها ابن عبد البر في التمهيد وابن حجر رحمهم الله، لكن هذا مذهب ضعيف من جهة اللغة. فأما من جهة استعماله ومن جهة الجواز والتنظيف المحمود بعامة في الشرع فنعم، وأما الأجر المخصص فلا. هذا يقول: ما يريده الفقهاء لابد له من أصل معتبر، فمثلا في السواك يقولون بكراهته في رمضان بعد الزوال، ودليلهم أن الله يحب خلوفه من الصائم والسواك يمنع ذلك الخلوف فلذلك كرهوه، ومثال آخر يقولون أنه يورث حسن الختام، ودليلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته استاك، وغيرها من الأمثلة، فتراهم يقيسون عبادة على عبادة إن لم يجدوا دليلا منصوصا أو إجماعا فلهم طرائق في ذلك. الجواب أن يقال إن العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم الفقهاء لا يذكرون من العلم شيئا إلا ولهم أصل يبنون عليه، لكن لا يقتضي وجود الأصل صحته، فما أخذ الفقهاء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها مأخذ قوي وإن كان الراجح خلافه، فمثلا من قال إن تقبيل المرأة لا ينقض الوضوء، واستدل بحديث عائشة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج ولم يتوضأ، هذا مأخذ قوي لأنهم بنوه على أصل صحيح وهو الاستدلال بالسنة، وإن كان هذا الحديث مضعفا والراجح خلاف هذا القول، لكن من جهة البناء صحيح. والثاني ما كان المأخذ فيه ضعيفا كهذا المثال الأول في كراهية السواك بعد الزوال، لأن الله يحب خلوف فم الصائم لما جاء في الأحاديث، فهذا المأخذ ضعيف لأن الخلوف ليس أثر الفم ولكن الخلوف أثر خلو المعدة من الطعام، البناء هنا ضعيف. والقسم الثالث المأخذ الواهي، وهو الذي لا ينتهض عليه دليل ولا يذكر أصحابه له دليلا، ككراهية بعض الفقهاء للسواك بالريحان بعوده، قالوا لأنه يورث أمراضا، وأهل المعرفة بالطب لا يذكرون هذا، فإذ لم يذكروا هذا وبنوه على مسألة ضعيفة شديدة الضعف فهذا مأخذ واهي. ومثله ما مر معنا أن السواك يكون نورا في القبر، فهذا مأخذه شديد الضعف. والواجب على طالب العلم أن لا يعجل بالهجمة على مقالات العلماء ولا سيما أهل الفقه، لأن الفقه هو أحكام الدين، وأحكام الدين تمس أحوال العباد صباح مساء، وقد أفرغ علماء الأمة جهدهم في بيان أحكام الشريعة فيما يتعلق بأفعال العباد، فإذا لم يظهر لك وجه قولهم فانظر لعل لهم مأخذا آخر لم تطلع عليه، والزم التأدب في الحكم على أقوالهم رحمهم الله تعالى. هذا السائل يقول: يقول بعض الناس يجوز الخروج على ولاة أمر المسلمين إذا كان الخروج منظما ولا يؤدي إلى سفك دماء كما حصل في بعض البلدان في العصر الحاضر، فما الجواب؟ الجواب أن يقال إن هؤلاء قالوا بجواز الخروج على ولاة الأمر إذا كان الخروج منظما، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين المنظم والعشوائي، فزيادة شرط وقيد لم يأتي به الدليل مفتتح ضلالة، والواجب على الإنسان أن يرعى الدوران مع أحكام الشرع، فإذا علق الخطاب الشرعي بوصف أنيط به الحكم، وإذا كان ذلك الوصف ملغا ألغاه العبد، فالشارع لم يفرق بين الخروج المنظم والخروج العشوائي، وإنما جعل الخروج كله حرام، فمن سلك طريق الخروج المنظم كالتسلل إلى الولايات السلطانية ثم التمكن من قلب الحكم فذاك محرم، وكذلك من سلك طريق المظاهرات والضغط بالرأي العام وهو العشوائي فذلك محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج كله ولم يفرق بين هذا وبين هذا. ثم مما ينبغي أن يعلم أن القدر لا يسلط على الشرع، فإذا قدر وجود شيء من هذا استعمل فنجع ونفع عند أهله لا يقتضي صحته في الشرع، بل لا بد من تحكيم الشرع على القدر. فإذا وجد الشرع يدعو إلى أمر فلا بد من اتباعه وإن كان ذلك مخالفا لما يراه الإنسان في تقديره. فإذا رأى مثلا الإنسان أن العصاة الذين يجتمعون على الغناء طول الليل يصلحهم أن يجمعوا بنقلهم من موسيقى ودف على أغاني ماجنة إلى موسيقى ودف على معاني نافعة، ويجعل هذا سلما يوصلهم إلى التوبة، فمثل هذا ضلال. ومن ظن أن ما سوى الكتاب والسنة يصح به الناس فهو ضال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنازعة القدر للشرع من الأصول العظيمة التي وجدت في الأمة منذ زمن طويل، والمرء متعبد بشرع الله لا بقدره. هذا السائل يقول: قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية لا تدل على تسمية المحرم بالسرف، لأن الله سمى من فعل الذنوب المحرمات إسرافا. يقال إن المذكور في هذه الآية هو الفعل، لأنه قال قل يا عبادي الذين أسرفوا، لا الحقيقة التي وضعها الشارع للسرف. وقد يرد فعل حقيقة ما في الشرع ويراد بها المعنى اللغوي ولا يراد بها المعنى الشرعي. فمثلا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل وفاته بمدة فصلى على أصحاب البقيع، فليس المراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية، بل المراد بها المعنى اللغوي للصلاة، ومنه الدعاء، لأن الدعاء فرد من أفراد الصلاة بالمعنى اللغوي، وليس هو الصلاة في اللغة كلها الدعاء، كما بيّن ذلك ابن القيم من أوجه أربعة في كتاب بدائع الفوائد. فلا بد من التفريق بين دلالات اللفظ في الكتاب والسنة، فقد يأتي الفعل وله مأخذ ويأتي الاسم وله مأخذ، بل ربما جاء الاسم مجردا عن الإضافة فيكون له معنى ثم يأتي مضافا فيكون له معنى آخر. فمثلا اللهو وضع في الشرع اسما لكل ما ينفع لا لكل ما لا ينفع، وقد لا يكون حراما. فمثلا ملاعبة الرجل فرسه وسباحة الإنسان وغيرها من الرياضات قد تسمى لهوا باعتبار أصلها اللغوي لا باعتبار الوضع الشرعي. ثم إذا أضيف اللهو إلى الحديث فقيل لهو الحديث، فلا يقال هنا إن لهو الحديث قد لا يكون محرما، لأن اللهو منه ما هو محرم ومنه ما ليس بمحرم، بل يقال إن لهو الحديث صار بتركيبه دالا على معنى آخر وهو الغناء كما فسره الصحابة، فلا يعرف بينهم خلاف في ذلك. فدلالة اللفظ على التركيب غير دلالته على الإفراد، ودلالته على الفعل غير دلالته على الاسم. هذا يقول: ذكرتم أن فرض الصلاة قبل الهجرة ركعتين ركعتين، فهل كانت كذلك أم أنها كانت ركعتين ركعتين في السفر فزيد في الحضر؟ ثبت في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ثم زيد في صلاة الحضر، فهذا يقتضي أن الفرض كان أولا هو الركعتان في حضر وسفر ثم زيد في الحضر وثبت السفر على ما هو عليه. هذا يقول: ذكر العلائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة في صبحه، يعني في صبح الجمعة، أم يقرأها في صلاة الجمعة؟ هذا الذي ذكره العلائي هو رواية في أحد الأحاديث وهو غلط. المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الجمعة في صلاة الجمعة، وأما قراءتها في فجر الجمعة فقد غلط فيها بعض الرواة وجعلوها في فجر الجمعة، وهي رواية غير محفوظة. هذا يقول: هل القراءات العشر المتواترة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بجميع رواياتها، أو قرأ بها بعض الصحابة رضوان الله عليهم اجتهادا منهم لاختلاف اللهجات العربية؟ بل قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ بأكثر منها صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على وجوه ليست موجودة اليوم في القراءات العشر، وثبتت في الصحيحين وغيرهما. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه كثيرة بقي منها هذه القراءات العشر المتواترة، فكل حرف من القراءات العشر هو مما قرأ النبي به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالوا يعني أهل الفن منذ عهد زيد وأبي رضي الله عنهم فمن بعدهم القراءة سنة متبعة، أي لا بد فيها من اتباع لمن سبق، وليس للرأي فيها مدخل ولا للقياس فيها مطمع، بل هي سنة متبعة يأخذها الخلف عن السلف. ومما ينبه إليه لما ذكر الأخ القراءات، أننا دابنا على أن لا نجعل دائما القرآن افتتاح مثل هذا المجمع، لأن الدأب على ذلك ربما أورث الملازمة له فصار شعارا لا يتغير، وهذا يحتاج إلى دليل، ولا نعلم شعارا على أن يكون مفتتحا به، بل في سنة جعلناه مفتتحا به، وفي سنة جعلناه آخرة، وفي سنة تركناه بالكلية، وهذا هو الذي ينبغي. ثم إن في جعله في آخر ما يكون إحياء لسنة كان عليها من مضى من الصحابة، فقد روى البيهقي في المدخل بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا قرأ أحدهم أو أمروا أحدهم فقرأ، فكان هذا طريق الصحابة، ثم نسخ إلا في بعض البلاد. ومن فضائل البلاد المصرية وجود مجالس سماع القرآن، فإنها قويت في كثير من البلاد ومنها هذه البلاد، فقد يستغرب الإنسان لو أن اجتمع قوم على أن يقرأ قارئ وهم يستمعون، مع أن هذا كان طريقة للصحابة رضوان الله عنهم. ثم في مثل هذا يقرأ بالقراءات، هذا هو اللائق، أما أن يقرأ في القراءات في الصلاة ويخالف مع أهل البلد هذا يضر بالعامة، وما أضر بالعامة يمنع منه، هذه من القواعد الفقهية في الأحكام، ما أضر بالعامة منع منه، لأنه يؤدي إلى إساءة الظن بالدين، فيتوهم الناس وجود دين ثاني أو أن هذا طعن في الدين، كما أخبرني بعض الإخوان أنه صلى بقوم في بلاد إسلامية وهو من غير هذه تلك البلاد، يقرأ بقراءة يقرأون بقراءة، فلما قرأ مالك يوم الدين وهم يقرأون مالك يوم الدين فأضجوا عليه بعد الصلاة، فهو يقول لهم: يا إخوان هذه قراءة، فهم من العجم قالوا: يعني قرآن اثنين؟ فهم ما يدركون، فلا بد من ملاحظة هذا الأمر. هذا يقول: مر معنا أن وصف الله بالدراية لا ينبغي، فما الجواب عن حديث الله يدري؟ الجواب أن هذا لم يروى حديثا مرفوعا، وإنما صح عن أبي ذر رضي الله عنه عند أحمد وغيره، وقول الصحابي لا يقتضي إنزاله منزلة قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو مما يخبر به، أما أن يكون صفة من صفات الله سبحانه وتعالى فلا، وإنما منع منه لأن الله عز وجل قد جعل من اسمه ووصفه ما يغني عنه، فإن الله اسمه العليم ووصفه العلم، ومتى وجد في باب الخبر ما يغني عنه من الأصل المحفوظ شرعا فهو يقدم عليه، فإن الخبر لا بد فيه من شرطين اثنين ذكرهما الشيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، أولهما أن يكون محتاجا إليه، فإذا احتاج إلى الإخبار بشيء كذات وشيء وموجود أخبر به، وإذا لم يحتج فإنه يلغى، والثاني أن لا يتمحض ذلك الخبر في السوء، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى متمحضة بالحسن وصفاته متمحضة بالعلو، ولا يبقى ما يقابل هذا إلا ضد الحسن وهو السوء، والخبر لا بد أن يكون مجملا يحتمل معنى سيئا وحسنا، ويفسر بالحسن الذي يليق بالله سبحانه وتعالى كالذات والشيء والموجود، فقد تكون ذاتا محمودة وقد لا تكون محمودة. فإذا لم يحتج إلى هذا أو كان في الخبر ما يسوء فإنه أو يتمحض في السوء فإنه يترك. فمثلا هذا الدراية بوصف الله بها في القرآن والسنة اسم العليم ووصف العلم فهو يغني عنه. هذا يقول: ذكر مؤلف مجموع رسائل الحافظ على أن الإمام عاصم قرأ كلمة رؤوف بحذف واو، ومعلوم أن راوي الإمام عاصم حفص وشعبة، والذي قرأ بحذف واو هو الإمام شعبة. رجاء التوضيح. التوضيح راجعت أنا كتابه فوجدته قال وعاصم في رواية أبي بكر، فهو قيدها، وأبي بكر هو أبو بكر بن عياش المشهور بشعبة، فكلامه صحيح. هذا السائل يقول: قوله تعالى وقوموا لله قانتين ألا يدل على وضع اليدين على الصدر، لأن هيئة القنوت المناسبة لمقابلة الله سبحانه هي هذه، وكذلك طرق الحديث الكثيرة ألا تدل؟ الجواب: أما القول بأن هيئة القنوت المناسبة لمقابلة الله هي هذه تحتاج إلى دليل، فإن الحكم بأن هيئة من الهيئات هي أنسب من غيرها يفتقر إلى دليل. وأنت إذا قابلت مخلوقا لتعظمه فرفعت يديك في وجهه رأى ذلك إخلالا بحقه، وهي عندنا عبادة نتقرب بها إلى الله في رفع اليدين في الدعاء، وكذلك ما يظن أنه هيئة مناسبة يفتقر إلى دليل، فقد يكون المناسب هو هذا وقد يكون غيره، فلا بد من دليل. وطرق الحديث الكثيرة إنما تنفع إذا أمكن جبر بعضها ببعض، أما إذا كان فيها ما هو وهم فإنه يلغى. فمثلا حديث طاووس المرسل وإسناده صحيح إلا أنه مرسل، لو وجدنا سندا ضعيفا محفوظا لقويناه به، لكن حديث وائل بن حجر الذي عند ابن خزيمة أخطأ فيه مؤمل ابن إسماعيل فزاد هذه الزيادة، فهي رواية متوهمة لا أصل لها فتكون ملغاة، ولو كان الطعن فيها هو فقط ضعف مؤمل لقوينا هذا بهذا. فلا بد من ثبوت الطرق وإن ضعفت، أما أن تكون أوهاما متخيلة لا حقيقة لها مما يغلط فيه الرواة فهذا لا يقوى بعضه ببعض. هذا يقول: هل قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني تدل على جواز إضافة الدين لغير الله؟ نعم، هذا من جملة الأدلة التي يستدل بها على الرد على قول من قال إن الدين لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يقول: ما نقله البعلي في الاختيارات عن شيخ الإسلام قوله عن السواك كونه باليسرى ما علمت إماما قال الذي، هل يكون إجماعا على أن السواك يكون باليد اليسرى؟ يقال يحتاج إلى القطع بأنه أراد إماما مطلقا، فإنه ربما أراد إماما في المذهب، لأن المخالف في المذاهب الأربعة موجود، وفي كتب المذاهب الأربعة ذكر أن السواك باليمنى، بل هو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية أن السواك باليمنى، ونص على الخلاف جماعة. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا بد أن يحمل على إرادة مذهب الحنابلة، فكأنه يقول لا خلاف في مذهب الحنابلة أن السواك باليسرى، ولم يخالف في ذلك إلا جده المجد. هذا يقول: حديث سهل: كان الناس يؤمرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعوا اليمنى على اليسرى في الصلاة، أليس نصا في الموضوع؟ هذا نصا في وضع اليمنى على اليسرى، لكن ليس نصا في وضعها على الصدر ولا وضعها على السرة ولا في وضعها أسفل من السرة، فهو دليل على الوضع، أما محل الوضع فليس دليلا عليه. هذا يقول: هل يجوز مثل الحائض يجوز لها قراءة القرآن وإن لم يغتسل؟ مر معنا في الدرس أن الجنب لها أن تقرأ القرآن، إذ ليس في الأدلة ما يمنع منه، كذلك الجنوب حكمه حكم الحائض، لأن الأحاديث الواردة في المنع منع الجنوب من قراءة القرآن لا يصح منها حديث، وثبت عن ابن عباس وغيره قراءة القرآن حال الجنابة، لكن لا يعني هذا الجواز المستوي الطرفين، وقد اختار الجواز البخاري وابن جرير الطبري في آخرين، وإنما لا بد أن يقال إنه جائز مع الكراهة لحديث المهاجر بن قنفذ وإسناده صحيح عند أبي داود أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه ثم اعتذر له فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، فهذا يدل على أن ذكر الله سبحانه وتعالى الأليق بالعبد أن يكون على طهارة، فنقول إن قراءة الجنب للقرآن جائزة مع الكراهة، وإن قراءة الحائض للقرآن إيش جائزة مع الكراهة ولا جائزة؟ جائزة، لأنها لا تستطيع رفع حدثها، لكن الجنب يستطيع رفع حدثه، ولذلك رويت أحاديث ثلاثة لا تقربهم من الملائكة وذكر منها الجنب، وفي أسانيدها ضعف، لكن قال أهل العلم إنما ذكر الجنب دون الحائض لأن الجنب يتمكن من رفع حدثه والحائض لا تتمكن من رفع حدثها. هذا يقول ما تقولون في جمع طرق الحديث لتصحيحه، وهل هو معول عليه عند أئمة الصنعة؟ وهل قول أحد السلف حديث ليس لي فيه 100 طريق أنا فيه يتيم من هذا النوع؟ الجواب نعم، جمع طرق الحديث لتقويته أصل قديم في كلام سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وجماعة، لكن المعول عليه عندهم ليس كثرة الطرق ولكن كثرة الطرق التي تحتمل الجبار، فليست الكثرة مسوغا بمفردها، وإنما يسوغ إذا كانت كثرة يحصل بها الجبار، ولو جاء الحديث من 100 طريق يرويها الكذابون والوضاعون والهلكاء فإن الحديث لا يتقوى. فمثلا حديث من حفظ على أمة 40 حديثا روي من حديث جماعة من الصحابة بأسانيد كثيرة لكنها من رواية كذاب ومتروك ومجهول وساقط، فلا يتقوى بعضها ببعض، فلا بد من شرط إمكان الانجبار، أما الكثرة بلا إمكان انجبار فغير مجدية، وإمكان الانجبار يكون بأن يكون الضعف يسيرا، إذا كان الضعف يسيرا صار الانجبار ممكنا، وإذا كان الضعف شديدا تخلف إمكان الانجبار. هذا يقول ما معنى قولهم لا ينال العلم إلا بالقلة، وهل تحمد حال من تعرض عنده طلب العلم أخذ أسباب الرزق فقدم الطلب مع التعفف، وما توجيه أحوال وأقوال الأئمة الذين اشتغلوا بطلب العلم وتفرغوا له وسكنوا الأوقاف مع تمام الصيانة والديانة كقول الشافعي لا ينال العلم إلا بالفراغ إلى آخره؟ يقال هذا السؤال نشأ من إقراء كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل، يقال انظر إلى الأحوال التي رعوا فيها ذلك والأحوال التي كانوا فيها على مال، ففي مبتدأ الطلب لا يحسن بالإنسان أن يشغل نفسه بكثير طلب للدنيا، فإنه يحتاج إلى جمع زمانه وقوته على العلم، أما حيث بلغ في العلم مبلغا كان طلب الدنيا فيما يستغني به الإنسان عن الناس سائغا، لا سيما إذا آل إليه المال بطريق صحيح كإرث أو هبة أو وصية أو وقف، فإنه لا يعني أن الكمال أن ينخلع من هذا المال وأن يتركه، بل له أن يتمتع به متاعا حسنا، فإذا وجد من هذا القبيل أخذه، وإذا احتاج إلى الاكتساب فإنه يجعل عمارة وقته في أول طلبه بالقدر اليسير، وإذا قوي في العلم له بعد ذلك أن يتجر تجارة عظيمة. انظر إلى حال ابن المبارك، فلم يكن هذا أول أمره، وإنما لما بلغ في العلم واشتغل بالتجارة صار من كبار التجار وبقي على ذلك رحمه الله تعالى حتى توفي. وأكثر ما يرد الإشكال مع عدم رعاية الحال، أكثر ما يرد الإشكال مع عدم رعاية الحال، هذا أصل في أمور الدين والدنيا، تجد مثلا من الإشكالات عند الإخوان يقولون نحن ندعو أم نطلب العلم؟ طلب العلم عبادة والدعوة عبادة، وإذا طلبنا العلم تركنا الدعوة، وإذا دعونا تركنا العلم. نقول انظر إلى الحال، فإذا كنت ممن استوى على سوقه في العلم فهذا الميدان، فابذل الدعوة إلى الله. وإن كنت لم تقوى عودك ولم ترسخ قدمك في العلم والديانة فاطلب العلم حتى تتهيأ للدعوة إلى الله عز وجل، فإن الدعوة لا تحصل بجهل كما ذكرناه. هذا الأخ يقول: جرى في كلامكم أن السلف مطبقون على جواز رواية الحديث الضعيف فضائل الأعمال، وعلى هذا جرى عملهم. سؤالي: هل يلزم الذي يحدث به أن يبين ضعفه أو لا؟ الجواب أن يقال: من حدث بالحديث الضعيف فالذي يلزمه هو أن لا يأتي به على وجه يظن به ثبوته، هذا الذي يلزم، فلا يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا ثم إذا قيل له قال أنا أقصد ثبوت المعنى، فهذا لا يسوق. لا بد أن يعبر بعبارة مؤدية عن الغرض، فيقول مثلا كما ارتضوه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فإن هذه الكلمة مما جعل عندهم للدلالة على الضعيف، ليست كل ما قيلت فيه فهو ضعيف، وإنما توضع للدلالة على الضعيف. وكذلك إذا ساق الإنسان الحديث بسنده، فمثلا لو أنه قال الترمذي وساق سندا وحديثا بمتنه، فهو ساقه كما في الكتب، فهذا عندهم من أصول البراءة في رواية الضعيف، فهم يقولون من أسندك فقد أحاله. أما الممنوع هو فقط أن يعبر بعبارة توهم ثبوته، وما عدا ذلك فالأمر فيه واسع. هذا يقول: لماذا يسمى تفسير القرآن بهذا الاسم ولا يسمى به شرح الحديث؟ فلا يقال شرح القرآن ولا يقال تفسير الحديث. أما لا يسمى تفسير الحديث فهذا من أين جئت به؟ العلماء يسمونه تفسير الحديث وشرح الحديث، هذا موجود في اصطلاحاتهم. قال الإمام أحمد: الحديث يفسر بعضه بعضا، وموجود في كلام غيره. لكن السؤال الذي ينبغي: لماذا لا يقال في القرآن شرح القرآن؟ فالجواب عن ذلك أن يقال إن هذا يمتنع من وجوه. الوجه الأول أن لفظ شرح القرآن عدل عنه في خطاب الشريعة، وما عدل عنه في خطاب الشريعة فإن تركه إنما وقع لمقتضى اقتضاه. فمثلا ترك في الشريعة نفي التأويل ونفي التشبيه لمقتضى اقتضى كما ذكرناه آنفا، وهكذا في شرح القرآن ترك وعبر بتعبير آخر وهو تعبير التفسير، كما في قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك إيش بالحق وأحسن تفسيرا. وأيضا قال تعالى: كتاب أحكمت آياته إيش ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فسماه بالتفصيل ولم يسمى بالشرح في القرآن ولا في السنة، لم يأتي شرح القرآن. هذا أولا. والثاني أن الشرح يراد به في اللسان العربي إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي كما ذكر أبو هلال العسكري في الفروق، والقرآن ليس من المشكل بل هو سهل ميسور، فلما كان سهلا ميسورا امتنع استعمال هذا اللفظ الموضوع للدلالة على الإخراج من حيز الإشكال إلى التجلي. والوجه الثالث أن الشرح تابع للتفسير، فإنه يقال شرح التفسير بكذا وكذا فيفسر أولا، ثم إذا احتاج إلى بسط بيان وقع بعد التفسير الشرح ولا يتقدم عليه فيقال شرح ثم فسر. هذه ثلاثة أوجه ذكر أبو هلال العسكري في الفروق، اثنان منها وزدنا الأول، وهي دالة على أنه لا يقال في القرآن شرح الآيات ولا شرح السورة، ولكن يقال تفسير الآيات وتفسير السورة. إبراهيم شوف الأخوان جاء العشاء. يقول هذا: لو قال قائل بالنسبة لحديث في الصحيح إن أميركم هذا كان يحب العفو فاستعفوا له، هذا خاص بمن له منزلة وإمارة لأنه هو الذي قد يقع منه شيء أو ظلم، أما غيره لا يدخل، بدليل حديث من كانت له عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله، فيعلق طلب التحلل بمن كانت عنده مظلمة فقط. الجواب أن يقال هذا يدل على تأكده في حق من كانت له ولاية عامة أو عرف بظلم، لكن لا يمنع من بذله لغيره، فيكون مبذولا لغيره، لكن البذل له آكل، هذا الذي تقتضيه الأدلة. وأما التفريق بين هذا وهذا فليس له مأخذ قوي يبنى عليه. فما يفعله الناس من قولهم حللوا فلان عند موته هذا جائز بناء على هذا الأصل، لكن تأكده إنما يتحقق في حق من كانت له ولاية عامة أو كان يخشى منه وقوع ظلم. هذا يقول: لو قال قائل بأن رواية مسلم في طريق سورة الكافرون في قراءة سورة الكافرون والإخلاص مرسلة، ما الجواب عن الإمام البيهقي وصلها عن محمد بن جعفر بن علي عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الكافرون والإخلاص فيها في ركعتي الطواف، ألا يحكم بصحته؟ نحن لم نقل إنها مرسلة، قلنا إنها مدرجة، ورواية البيهقي وقع فيها الإدراج مجملا. ووضح الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه في الوصل والفصل أن هذه الرواية أدرجها محمد بن جعفر عن أبيه من كلامه وليست من جملة الحديث المرفوع. هذا يقول: لماذا كثرت إجازات القراءة في القرآن الكريم ولا نرى كثرة من إجازات في الحديث الشريف، ما الفرق بينهم؟ هذا السؤال خطأ. صواب السؤال: لماذا بقيت إجازات القرآن مقرونة بالقراءة بالعرض وصارت إجازات الحديث مبذولة بدون قراءة؟ الجواب: لموت الهمم. هذا الجواب. كان قبل ما عند المحدثين إجازة، كان عندهم السماع. انظر إلى جزء بن عرفة، أحاديث اسمها جزء الحسن بن عرفة، تعرفونه ويعرفه بعضكم. البرزالي وحده قرأ هذا الجزء على 100 رجل، 100 رجل قرأ عليهم هذا الجزء. كان السماع عامرا وقراءة الأحاديث قائمة، وإذا قرأت ما قرأه الحفاظ مثل العلاء في كتابه في إثارة الفوائد المسموعة، وكذلك ابن حجر في كتابه الكبير في فهرسته، تجد كتبا عظيمة طويت وانقضت ولا نسمع بها. الآن ربما سماع الكتب الستة ربما صار في أكثر البلاد الإسلامية من ذكر الماضي لموت الهمم وقلة العناية على إسماع الحديث، وحفظ الله القرآن على هذا الوصف في أكثر البلاد الإسلامية وإن طوي من بعضها، وربما ظهر في بعض البلاد وقوي مرة أخرى، وهكذا مثل البلاد النجدية. في البلاد النجدية في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب دخلتها القراءات، وقرأ الشيخ عبد الرحمن بن حسن أكثر القرآن على أحمد محمد سلمونة، وقرأ بعضه على إبراهيم العبيدي شيخه، وقرأ ابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن القراءات العشر على أحمد محمد سلمونة، وتلقى القراءات عن الشيخ عبد الرحمن بعض تلاميذه، وبقي هذا إلى قبل تقريبا 70 سنة أو 80 سنة، ثم ضعف العلم في الناس وغلب عليهم الجهل قبل نشوء الدولة السعودية الثالثة، واندرس هذا العلم فيهم. فمثل هذه العلوم تقوى وتضعف في البلاد الإسلامية، ومثل ذلك سماع الحديث كان قويا مشهورا ظاهرا، وكان هناك أوقاف عليه، وربما يجتمع لإسماع الحديث جماعة من العلماء، هناك مجلس يسمونه مجلس 40. لماذا سموه مجلس 40؟ ها؟ إيش؟ لا غير الحديث 40، لا سموه مجلس 40 يا أبو حمد. أي نعم، اجتمع في المدرسة الظاهرية 40 عالما لإسماع البخاري، جلسوا في مجلس واحد ويقرأ عليهم صحيح البخاري. انظر إلى ما كانوا عليه، انظر إلى حالنا الآن. هذا سائل يقول: حديث إنك لن تدع شيئا الذي ذكرته عن حديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أليس هو في صحيح مسلم؟ لا أعرف أنه في صحيح مسلم، هو عند ابن عساكر وغيره. والثابت هو حديث إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا عوضك الله خيرا منه. هذا السائل يقول: بعض الأسئلة نقرأها للإفادة في أصل من الأصول تنتفع بها الطالب، لأن مجالس العلم ليس المقصود بها المعلومات، المقصود فيها الأصول التي تبنى في النفوس. هذا يقول: يوجد في الحرم فندق يطل على الكعبة وبينه فاصل كما هو معلوم. رأيت أناس يصلون مع الإمام صلاة التراويح وهم في هذا الفندق، هل يعتبرون من ضمن الجماعة؟ الجواب: هم لم يسألوك ولم يسألونا، فلماذا أن تشتغل بهذا؟ أن تشتغل بما يلزم، كذا ذهبت هناك صل في الحرم ولا تصلي في غيره. الجواب يقول: هل يفهم من كلام أبي داود في الرسالة أنه يشترط صحة سننه؟ الجواب: نعم، لكنه يشترط صحة الاحتجاج ولا يشترط صحة ثبوت الأحاديث، وصحة الاحتجاج دائرتها أوسع من صحة الأحاديث، فقد يكون الحديث ضعيفا لكنه حجة في الباب لعدم غيره. هذا يقول: ما هي، يقول هذا: كيف يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد مع أن الاجتهاد قد يكون غير معتبر؟ ألا يقال لا إنكار في مسائل اختلاف المعتبر ليكون أفصح ولئلا يلتبس بغيره؟ ما كان غير معتبر فلا يسمى اجتهادا، لأن الاجتهاد كما قررناه هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي، فلا بد من قيد من متأهل للنظر، فإذا لم يكن متأهلا للنظر لا يقال إنه مجتهد. فإذا جاء أحد الشباب مثلا وصلى 4 ركعات في صلاة التراويح وصلا، قلنا مجتهد صلاته صحيحة، لا، قلنا صلاته لا تصح، لأن هذا ما قال به أحد من الفقهاء المعتد بهم، والأحاديث الواردة معناها اتصال 4 في الوصل وليس في وصلها جميعا في الصلاة. أو جاء إنسان وفعل ما هو أعظم من ذلك، كإنسان خرج على ولي الأمر أو فجر أو قتل، ونقول لا، هو معذور لأنه مجتهد بذلك. المجتهد لا بد أن يكون متأهلا في النظر، وما لم يكن متأهلا في النظر فإنه لا يكون مجتهدا. هذا السؤال الأخير وبه نختم، وإن كانت الأسئلة أكثر لكن لأن العشاء حضر. يقول: ما هي الطريقة المثلى للمبتدئ في قراءة متون الفقه، وهل هي تقسم الأبواب إلى مسائل أم الحفظ، وما هي الكتب التي تدرس بأي طريقين؟ الجواب أن يقال إن إدراك الفقه يتعلق به شيئان، أحدهما طالب متفقه والثاني شيخ مفقه. فالطالب المتفقه لا بد أن يختار من المتون ما يكون صالحا للتدرج، فيبدأ مثلا بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ثم أداب المشي الصلاة، ثم أخطر المختصرات، ثم إن شاء دل الطالب وإن شاء زاد المستقنع، ولكنه يحتاج إلى شيخ مفقه. والشيخ المفقه ينبغي له أن يرقيه في العلم شيئا فشيئا، كأن يبتدئ مثلا في المثل الأول بأن يقتصر على بيان الراجح وذكر من قال به إن أغرب دون كل مسألة، والثاني في المرتبة الثانية مثلا في متن أدب المشي يلقنه الراجح مع ذكر من قال به مطلقا ولو لم يكن في المسألة إغراب، ثم في الكتاب الثالث يبين له الراجح عند الحنابلة والراجح في من جهة الدليل، ثم في المرتبة الرابعة يبين له المنقول في المذاهب 4 هو الراجح في ذلك، ثم بعد ذلك ينقله الخلاف العالي الزائد عن المذاهب 4. بهذا يحصل الفقه. أما أن يأتي إلى شيخ ويلقنه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ثم وهو يبتدئ أول درس في الفقه يتكلم على مسألة مثلا نقض الوضوء بمس الذكر، فيتكلم له عن ليس المسألة، يتكلم له عن أحكام المس في الشريعة، فيبتدئ بذكر أحكام المس في الشريعة ثم ينتقل إلى أحكام مس الذكر وخلاف أهل العلم في ذلك، وقول ودليل كل قول والرد على كل قول والقول الراجح بعد ذلك، هذا وهو حديث عهد بطلب العلم. مثل هذا ما ينفع، وليست الرزية حقيقة على الطلبة المتفقهين، ولكن الرزية على المشايخ المفقهين، فهم لا يلاحظون حال الطلبة بل يتكلمون في مسائل الفقه على حد سواء، وقد يدرك بعضهم وقد لا يدرك. فالواجب أن يلاحظ الإنسان من يرقيه على سبيل التدرج، فإذا وجدت شيخا يرقيك على التدرج بمثل ما ذكرنا هذا الذي ينفعك، وأما إذا لم يوجد فإن انتفاعك قليل، وهو الذي آل إليه الناس حال الناس اليوم، انتفاعهم في الفقه قليل، لأن الذي يدرس الفقه على الوجه الذي ينبغي من ترقية الطلبة قل في الخلق. وهذا آخر ما تهيأ من الإجابة على الأسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد للجميع، وتفضلوا جميعا إلى العشاء.